أنا رجل ثقيل النوم جدا وتفوتني صلاة الفجر كثيرا، ويعلم الله كم أجد من ضيق الصدر لذلك، وفي كل ليلة أنام وأنا أحرص جدا على القيام والصلاة ولكنها تفوتني أحيانا، فبدأت الوساوس تدب في صدري فأقول لو كنت مؤمنا حقا لما نمت عن الصلاة، فما نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ؟ على كل حال هذا قريب من صاحب الوسوسة الأول، بدليل أنه اضطر في سؤاله، مرة يقول أنا قليل ومرة يقول أنا كثير. تعوذ الشيطان وإني تطلب عندما تريد عند النوم على أنك تستيقظ، وافعل الأسباب إن كنت عند من يوقظك، فقل لأوقظني ولا أجعل المنبه للساعة أو جرس الباب إذا استيقظ جارك اتصل علي أو هاتف. وإذا حصل فوات حرص يوم من الأيام فأنت تؤجر يكتب لك ما كنت تصلي مع جماعة. أما وأن تدخل في باب الوسوس والاضطراب والقلق وتنام وانت مضطرب، فمن أنت اللي تسببت على التأخر، فخطر عليك، خطر على عقليك أيضا. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأورد عندما تضع جنبك وسأل ربك أن يكفك من نومة الغفلة وأنه أني طيبة، واستعمل الأسباب أحد يوقظك أو منبه، وبهذا تسلم الله الحمد لله الشيطان. نعم. سائل يقول هل الميت تصله ثواب الصدقات وقراءة القرآن الكريم عنه وذبح الأضحية عنه من قبل أهله أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. على كل حال الصدقات تصل إليه إن شاء الله، وكذلك الأضحية تصل إليه، ما المانع؟ وقراءة القرآن هذا على رأي بعض العلماء، وأنا عندي ما في مانع الحمد لله. ولهذا عند الحنابلة نص عبارتهم وأي قربة أهداها حي لميت وصله ثوابها، وصله ثوابها. والاستغفار عنه، لأن كما أنه يصل ثواب الاستغفار من استغفر الله لي ولفلان، والصدقة عنه أن تتصدق عنهما عن والديه لما سأل عن بر الوالدين بعد موتهما. وأما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فمعناه لا يملك إلا ما إلا سعي فوق، أما ما أهدي إليه ما يملكه، لكن لما أهدي إليه وصله ثوابه. هذه ذكرها العلماء في العقائد شرح الطحاوي وغيره. وأنا أدل أن السائل سامع من بعض الأمور من حيث الأضحية، وتكلمتكم عن مسألة الخلاف، وليس معناه كل ما وجد من قول اضطرب الإنسان، ما في قول إلا وما في مسألة إلا وفيها أقوال، ولكن الإنسان له منهج، فإن كان طالب علم هو ماشي على طريقة علماء السابقين، وإن رجح بعض المسائل فلا نادل، وإن كان ليس طالب علم فعليه أن يسأل من يثق به. في الحاصل الميت أهدي له الصدقة والأضحية، يعني صلى الله عليه وسلم قال عني وعن من لم يضحي من أمتي، من لم يضحي من أمتي، ولا قيدها الرسول في الأحياء. يبقى معنا ثواب القرآن، بعض العلماء يراه، فلو قرأت القرآن وأهديت ثوابه لميتك فلا أستطيع أن أمنعه. وإن قال لك أحد لم يرد فقل لبعض العلماء ألحقه بالدعوات الأخرى مثل ما جوز الاستغفار والدعاء له وأهديت ثوابه فالحمد لله. وهذه مسألة مبثوثة في العقائد، وبحث شرح الطحاوية على قوله وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات، وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات الحمد لله. فالحاصل الأمر لله الحمد واضح، وحينما نسمع من يقول لا يصرح ولا كيفك، نأخذ مدام معك دليل مش على اللي ترى أنت الإنسان أو إن سابقك علماء، إنه مثلا عندنا أي قربة تهديها للميت عند الحنابلة فيوصل ثواب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. هناك فئة من الناس يعتقدون أن الجن يخافون من الذئب، وعندما يجدون ذئبا ميتا فإنهم يأخذون منه جزءا صغيرا كالأذن أو قطعة من جسمه لكي يضعونها في بيوتهم أو أماكن أغنامهم لكي يمنعوا الجن من تواجدهم عندهم. لا، هذه خرافات من فعال الجاهلية، ولا للصحة، ولا يبالي الجن بالناس، ولا يبالي الجن بالذئب أبدا. هذه من خرافات الكهنة والمشعوذين. ولهذا بالله ثم هذه الدعوة توحيد طبعت عن الجزيرة، وكان قبل أن يحمد الوهاب وقيام حمد المسعود بالتنفيذ كان يذكر أنهم يعزون الديب على عند الثواني وهم يخرجون الماء وراس الديب وجلد الديب، كل هذه ما لها صحة. الله أنزلني موقف من الديب، أي ما يخاف الجن إلا من العقيدة الصحيحة بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، الذي أرشد له الرسول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. ويذكر ذكر القرطبي رحمه الله في تفسير أنه نزل منزل فلدغته عقرب فقلت فتذكرت فإذا أنا لم أقل هذا الدعاء عند نزولي. فالاعتصام بالله هو الذي يطرد الشياطين. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. وأما الجن ما عليه من الجن. نعم. سائل يقول هل التجمع عند الميت لقراءة أو لقراءة القرآن وختم القرآن هل هذا أمر صحيح؟ لا ما هو صحيح، هذا بدعة. الميت جهزه، وإن كنت تحبه جهزه واسرع بجنازته، أسرعوا بجنازة فإن تكون خيرا، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فليس بصحيح، جهزه ودفنه وقف عنده شوي وسأل الله الثبات، اللهم ثبته، اللهم ثبته، ثم انصرف ودع له وانت ببيتك. نعم. ولو كان الشيخ بعد القبر بعد الدفن حتى طبعا نقول إذا دفن يقف عنده شوي. لا، الاجتماع عنده ختم القرآن من بعد ما لا هو هذا المحل بدعة. حسن الله. لا، يقف عند القبر يقول اللهم ثبته واسأل له التثبيت، هذا اللي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قراءة القرآن عند القبور هذا ممنوع ولا يجوز عند قبر، لكن الكلام في قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت من في بيتك تقرأ أو في المسجد، هل تهدي للثواب أم لا؟ هذا الكلام فيه عند العلماء. هذا أنا قلت لكم من بعض الفقهاء جوز إهداء الثواب، أما وأن تأتي عند القبر وتقرأ عند القرآن هذه بدعة عند أهل السنة والجماعة، ولا يصح أن تحمل ولا أن تفعل، وإنما المشروع أن يقف عند بعد دفنه قليلا ويدعى له بالتثبيت، وهكذا عند زيارته تدعو له بالمغفرة ثم تنصرف. نعم. هذا سائل يسأل عن الكتب التي يحسن لطالب العلم المبتدي أن يقرأها دون غيرها من الكتب الأخرى. الوصية أن المبتدي لا بد أن يكون أن يختار له من يدرس عليه ومن يوجهه، ويعرف ذلك بثقة من قبله به، تعرف الناس بثقة الناس به، فإذا كان محل ثقة دولة يوجه، لكن توجيه عاجل لأن تحفظ ابتداء ثلاثة الأصول: من ربك ومن دينك ومن نبيك ودليل كل قول. وشروط الصلاة، شروط الصلاة تسعة اللي عندكم في الابتداء الأولى الابتدائي، لو تسأل عنها بدون مؤاخذة من تخرج الآن من أعلى مرحلة ما استطاع يجاوب عنها. وأركان الصلاة 13، واجبات الصلاة 8، فإذا حفظت شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة أتقنت الصلاة بارتياح وطمأنينة. فإذا قرأت الدنيا كلها وأنت مخل بهذه النقاط الثلاث اختلت صلاتك من حيث لا تشعر، تحفظها تأملها، بحيث إذا تخلف شرط بطلت الصلاة، إذا تأخر ركن بطلت الصلاة، تأخر واجب نقصت. فلا بد من هدية التعلم، ولا يمكن تتعلم من هدية بلحظة، وإنما حسب السؤال. بعد ثلاثة الأصول عندك من التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لأن كل موضوعاته نبهت على نقط لا يخلو منها أي مجتمع، أي مجتمع ما يخلو منها. فأول شيء إثبات العبادة لله هو الباب، ثم فضل التوحيد، ثم ثواب من حققه، ثم التخويف من الشرك، ثم بيان فضل الدعوة وطريقتها، ثم تفسير شهادة لا إله إلا الله، ثم بيان ما يخل بهذه الكلمة من الشرك لبس الحلقة والخيط، الرقى والتمائم، التبرك بالأشجار، الذبح لغير الله، إن الذبح كان يذبح فيه لغير الله، النذر، الاستعاذة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، بيان تحريم الشرك، حكم الاستشفاء بغير الله، الحرص على هداية الكافر إذا من الإنسان دعاه لا تندم عليه، لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، بيان سبب الكفر عشان تستنبه، بيان حكم الغلو في الصالحين، بيان السحر، وهكذا يعني نقاط لا يستغني عنها أي مجتمع، حكم التطير، حكم الكهانة، المحبة، الخوف من غير الله الذي يحمل على فعل محرم أو ترك واجب، وجوب التوكل على الله، تحريم الأمن من مكر الله، يعني نقاط ماذا تريد أحسن منها من هذه الموضوعات؟ بيان الشرك الأصغر، حكم الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، حكم الاستهزاء بالدين، حكم كفران النعمة، حكم السلام، قول السلام على الله، الله مغفر لي إن شئت، النهي عن سب الريح، الظن السوء والظن الحسن، ما جاء في منكر القدر، تريد أحسن من المعاني؟ ما في أحسن من المعاني، حكم التصوير بكثرة الحلف، الاستشفاع بغير الله، الاقسام على الله، ثم ختمه ببيان القدرة الإلهية، باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا الحفظ. فإذا اتصلت بمن تثق به أرشدك للحفظ، أما القراءة نظر اكتب، يلا رحنا المكتبات ثم تنسب من هذه الكتابات وتقرأ وجرائد تقرأ، تطلع بدون حصيلة، ما معك شيء. ولا لا في بعض من توجه لهذا السؤال اللي سأل عنه الأخ جزا الله الجميع خير، وارتاحوا وريحوا أنفسهم، أخذوا يحفظون، والأخبار السارة تبي تجيه بالجرائد وبالمجلات والكتابات العصرية والكتابات الأخرى، كيف هذا لطالب العلم؟ المهم أن طالب العلم لابد أن يكون له اتصال بمن يثق به. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفق. خلاص الباب مفتوح اللي بس لا الباب أقول الباب مفتوح كان كاستن طالب العلم. الحمد لله على خير. نسأل الله عز وجل أن يوفق فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم وجميع الحضور وجميع المسلمين، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعلنا ممن يتبعون الحق، ممن يسمعون الحق ويتبعون الحق. ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه اجتماعاتنا دائما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في كتابه أصول أهل السنة أو أصول السنة، ما نصه من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم قال رحمه الله فيما عدده منها: السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. وقال البربهاري، قال الإمام البربهاري رحمه الله، وهو من تلاميذ أصحاب الإمام أحمد من أئمة أهل السنة والجماعة، في كتابه العظيم شرح السنة أو شرح السنة في ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار أي الأدلة، وميتته ميتة جاهلية، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره، وهو صاحب سنة، وهو صاحب سنة. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم في شرح حديث الدين النصيحة الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه أن النصيحة لأئمة المسلمين كما تقدم معنا، وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم، الذي يجلس في محاضرة أو يقف على المنبر فيذهب يشرب فيهم ويطعن فيهم ويذكر من مساويهم ويقبر ويخفي محاسنهم وما من الله به من الفضل في وجودهم، وهو الذي يقول دائما تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماعه، فإن عصيتني فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. الله أكبر، ولا أطيعك ولا كرامة، مع أن هذا ليس هو أدب الشرع، أدب الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يبين الحق وأن يبين بحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فحتى ولو كان أمام الناس إذا كانت الحكمة أن تبين للناس حتى لا يروج عليهم الباطل. هذا هو الذي جاء به الإسلام، هذا هو الذي جاء به هذا الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للخطيب الذي قال ومن يعصهما، يعني من يعص الله ورسوله فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. وقال لصاحبه عندما عير أحد الصحابة بأمه، قال له يا ابن السوداء، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. حينما طرق عليه الباب أحد الصحابة قال له صلى الله عليه وسلم ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. لما دخل ألان له الكلام، فتعجبت عائشة رضي الله عنها. فلما ذهب قالت له يا رسول الله قلت ما قلت. ثم لما دخل الرجل ألنت له الكلام، فقال يا عائشة إن شر الناس من قلاه الناس اتقاء فحشه. الحق يبين، والنصيحة إذا كانت لولي الأمر فاذهب إليه وانصحه بينك وبينه، وهذا هو أمر الشرع، وهذا الذي جاء به الدين، وهذا الذي تمليه العقيدة. ولم يأتي ولن يأتي، وأقوله عن علم إن شاء الله، وأنا متأكد مما أقول في هذا الدين، لا في الكتاب ولا في السنة، ولم ينقل عن سلف الأمة أنه يشهر بولي الأمر. إنما قد تكون، قد تحصل حوادث من بعض الناس، من بعض الصحابة وغيرهم، مناصحة بينهم وبينه، أو كلام في النصيحة بينهم وبين ولي الأمر، ولذاك ظروفه وملابساته، ولعل بعضهم لم تبلغه الأحاديث التي سنسمعها إن شاء الله. والحمد لله أنه لا سلف لمن يهيج على ولاة الأمر ويذكر مساوئهم على رؤوس الأشهاد، إلا الخوارج الذين نجم عن بدعتهم ودعوتهم قتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. أما أهل السنة فلا عهد لهم بهذا، ولا يجدونه في كتاب ربهم ولا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.